السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب في أبواب فقه الأسرة وما يتعلق بها إلى باب العدد، والعدة تكون للمرأة التي فارقها زوجها ونحوها، وسيأتي إن شاء الله. استعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. العدد جمع عدة، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بأول مسألة، وهي حكم العدة. ما حكمها؟ قال: تلزم العدة. إذن العدد التي ستذكر في هذا الباب حكمها التكليفي الوجوب ولا الاستحباب ولا إيش؟ الوجوب. فالعدة لازمة. نعم. لمن؟ على من تلزم العدة؟ تلزم بأحد ثلاثة أسباب ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. السبب الأول قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها خلا بها. نعم، هذا هو السبب الأول، هو خلوة الزوج بزوجته. إذن السبب الأول خلوة الزوج بإيش؟ بزوجته. وعلم منه أن المرأة التي لم يخلو زوجها بها وإنما عقد عليها عقد نكاح فقط أنها لا عدة عليها. واضح؟ فاشترطنا هنا في هذا السبب الأول شرطين: الشرط الأول الزوجية، والشرط الثاني وجود الخلوة. فالخلوة وحدها تكون سببا ولا لابد مع الزوجية؟ مع الزوجية. فلو خلا رجل بامرأة أجنبية يظنها أخته خلا بها، ولا يظنها زوجته وخلا بها، هل عليها عدة بعد انقضاء هذه الخلوة؟ لا. واضح؟ إذن لابد من الزوجية مع الخلوة، هذا هو السبب الأول. نعم. فهنا العلة تجب بعلتين، طيب، وهي الخلوة مع الزوجي. لكن هذه الخلوة التي توجب العدة يشترط لها أربعة شروط. الشرط الأول خلا بها مطاوعة، هذا هو الشرط الأول، أن تكون المرأة مطاوعة في الخلوة، فلو أكرهها على الخلوة فإنها لا عدة. الثاني مع علمه بها. فلو كان الرجل بعد عقد النكاح رجل كفيف مثلا لا يبصر، جالس في المجلس بعد عقد النكاح، وجاءت زوجته وجلست في المجلس 10 دقائق ربع ساعة وكان وحدهما ثم خرجت وهو لا يعلم بها، فهل تجب العدة؟ الجواب لا تجب. الشرط الثالث وقدرته على وطئها، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون قادرا على وطئها. وهذا الشرط لم يذكره بهذه الصيغة وبهذا اللفظ، لم يذكره الإقناع ولا المنتهى. وعبارة المصنف فيها شيء من الإشكال إذا حملنا القدرة على ظاهرها، تمام، لأنه سيأتي معنا في العبارة اللي بعدها. قال: ولو مع ما يمنعه حسا أو شرعا. طيب كيف قادر وهناك مانع حسي وشرعي؟ ولعله والعلم عند الله تعالى عبر بالقدرة على الوطء، وأراد بها أن يكون ذلك الشخص الذي خلا بها ممن يمكن أن يطأ مثله، وهو ابن عشر. وعبر بعضهم كالمنتهى وغيره عبروا بقولهم من يولد لمثله، قالوا من يولد لمثله ولم يقولوا من يطأ مثله. طيب، هذا الشرط. إذن الشرط الثالث كون الزوج الذي خلا بالمرأة ممن يولد لمثله أو ممن يطأ مثله، ولعله هو مراد المصنف بقوله وقدرته على وطئه، وليس المراد بالقدرة القدرة بالفعل لقوله، وهو الأمر الرابع. قال: أو وطئها. ما في عندك ولو مع ما يمنعه؟ أيوة، اقرأها. ولو مع ما يمنعه منهما. ولو مع وجود مانع. إذن انتفاء المانع من الوطء، يعني خلا بها مع وجود مانع يمنع من الوطء، فهذه الخلوة يمتنع فيها الوطء. هل انتفاء هذا المانع شرط لثبوت العدة بالخلوة ولا ما هو شرط؟ ها؟ لا، ليس شرطا. قال يجب العدة ولو مع المانع، والمانع ذكر المصنف فيه مسألتين. المسألة الأولى جهة المانع، أحد جهتين أو ثلاث جهات، إيش هي؟ قال ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحديهما، منهما أو من أحدهما، إما أن يكون المانع فيهما، كما لو كانت الزوجة رتقاء والزوج مجبوب، أو يكون المانع في أحدهما ككون المرأة رتقاء، أو يكون المانع في يعني أحدهما إما الزوج أو الزوجة ككون الزوج مجبوبا، فهذا المانع الموجود لا يؤثر ولا يشترط انتفاؤه لوجوب إيش؟ لوجوب العدة. واضح هذا؟ نعم. فلو خلا مجبوب برتقاء بعد العقد يجب عليها أن تعتد ولا لا؟ الجواب نعم، يجب عليها أن تعتد، هذا جهة المانع. أما نوعه فهو نوعان، قال حسا أو شرعا. المانع إما مانع حسي كالذي ذكرناه وهو الرتق والجب مثلا، وقد يكون المانع شرعيا ككونهما محرمين، رجل عقد على امرأة خلاص وبعد العقد قال إيش أخذها نروح عمرة ماشي، خلا بها وهما محرمين، هذا فيه مانع من الوطء صح ولا لا؟ المانع حسي ولا شرعي؟ شرعي. المانع شرعي. طيب خلا بها تثبت العدة ولا ما تثبت؟ تثبت العدة، لأن انتفاء المانع ليس شرطا. هذا هو الكلام عن السبب الأول من أسباب العدة وهو خلوة الزوج. السبب الثاني من أسباب العدة هو الوطء، قال المصنف أو وطئها، فالوطء موجب للعدة، هذا السبب الثاني وهو إيش؟ الوطء. والوطء لا نقول في أسباب العدة، لا نقول إن سبب العدة هو وطء الزوج، بل كل وطء يحصل فهو موجب للعدة. وصور ذلك الوطء الحلال المحض، والوطء الحرام المحض، ووطء إيش؟ الشبهة، فكلها موجبة للعدة. واضح؟ طيب فلو نسأل الله العافية امرأة زنت فيجب عليها أن تعتد بوطء إيش؟ الزنا، ولا يجوز أن تتزوج ما دامت في العدة، كذلك المرأة إذا وطئت بشبهة، هذا هو السبب الثاني وهو الوطء مطلقا. السبب الثالث أو مات عنها. الموت مقيد وهو موت الزوج، فلا تجب عدة المرأة بموت غير زوجها، يعني لو وطئت مثلا بشبهة ثم مات هذا الواطئ بشبهة هل عليها عدة وفاة؟ لا. إذن وفاة الزوج السبب الثالث من أسباب العدة هو وفاة الزوج، ولو لم يدخل بها ولا لا؟ ولو لم يدخل بها، ولو لم يخلو بها، ولو لم يخلو بها، إذن وفاة الزوج موجبة للعدة خلا أو لم يخلو. هذه المسألة الثانية في الباب وهي أسباب العدة. المسألة الثالثة في الباب ما حكم العدة في النكاح غير الصحيح؟ نحن قلنا في أول الباب قال المصنف رحمه الله تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا، والزوج هنا يطلق في الأصل على الزواج إيش؟ الصحيح. طيب إذا كان الزواج فاسدا أو كان الزواج باطلا فهل فيه عدة؟ نقول على صورتين، الزواج غير الصحيح إما فاسد أو باطل، ما الفرق بينهما؟ الفاسد فيه خلاف، والباطل لا خلاف في عدم صحته. ما الحكم؟ بدأ بالقسم الأول وهو الفاسد، قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. إذن تجب العدة للمرأة حتى في النكاح الفاسد الذي فيه خلاف كالنكاح بغير ولي ونحو ذلك. واضح؟ نعم. على قوله تلزم العدة كل امرأة حتى فارقت زوجا حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. وإن كان باطلا وفاقا، الثاني هو النكاح الباطل الذي أجمع العلماء على عدم صحته، وهذا هل تعتد فيه المرأة؟ قال المصنف إيش؟ لم تعتد، صح ولا إيش قال؟ لم تعتد للوفاة. لم تعتد للوفاة، لماذا خصه بالوفاة؟ طيب ما تعتد من غير الوفاء؟ تفضل. أحسنت، لإخراج الوطء، لأن النكاح الفاسد إذا وطئت فيه تعتد من الوطء ولا ما تعتد؟ تعتد من الوطء، لكنها لا تعتد إيش؟ لا تعتد للوفاة. واضح؟ امرأة تزوجها رجل وهي في العدة، هذا نكاح باطل بالإجماع، خلاص، وعقد عليها لكنه لم يدخل، وستأتي هذه المسألة، ولكنه لم يدخل بها، خلاص، ومات بعد عقد النكاح، تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد عدة وفاة، نكاح باطل بالإجماع، لا تعتد شيخ عبد الصمد، لأنه نكاح باطل بالإجماع. لكن لو كان نكاحا فاسدا مختلفا فيه تعتد. جيد. طيب لو أنه دخل بها، هذا في النكاح الفاسد أو في النكاح الباطل، تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد، لأننا قلنا إن الوطأ موجب للعدة مطلقا. نعم نعم. المسألة التي بعدها الرابعة في الباب، وهي مسألة الفرقة التي لا عدة فيها، متى تكون الفرقة ليست موجبة للعدة؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربع مسائل. المسألة الأولى، ومن فرقها حيا قبل وطء وخلوة، إذا تزوجها الرجل وفارقها حيا قبل الوطء وقبل الخلوة فلا عدة. لماذا قيده بقوله حيا؟ ليخرج العدة الوفاة، فإن من فارقها بالوفاة اعتدت ولو لم يخلو بها. السبب الثاني أو الفرقة الثانية التي ليس فيها عدة، أو بعدهما، وهو ممن لا يولد لمثله. نعم، الثاني من صور الفرقة التي لا عدة فيها إذا فارقت زوجا دون العشر، وهو الذي لا يولد لمثله. امرأة تزوجت يعني صبيا عمره 7 سنوات 8 سنوات، ثم إيش؟ خلا بها، طيب، ثم فارقها، أو بعد الدخول، حتى حتى لو بعد الوطء وفارقها، هل عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ قالوا لا عدة عليها، لأنه ممن لا يولد لمثله. هذا معنى قوله بعدهما، اللي هو إيش؟ الدخول والخلوة، أو أحدهما، يعني الدخول وحده أو الخلوة وحدها، وهو ممن لا يولد لمثله. وهذا اللي ذكرناه في أول الباب، أن قوله وقدرته على وطئها لعله يراد به الذي يولد لمثله، والله أعلم. طيب، الثالث من صور الفرقة التي لا عدة فيها، أو تحملت ماء الزوج، أو تحملت المرأة ماء الزوج بلا خلوة ولا وطء. كيف صورة هذا؟ يحصل أن ينتقل ماء الرجل إلى رحم هذه المرأة، يعني سواء حتى لو كان إيش بالطرق الطبية مثلا، فإنها إذا تحملت بمائه لا يوجد لا وطء ولا خلوة ولا وفاة زوج، فنوجب عليها. المؤلف يرى أن هذا ليس من أسباب العدة، والمسألة فيها خلاف قوي في المذهب، أن تحمل المرأة بماء الزوج هل هو موجب للعدة أو لا موجب أو غير موجب. ذكر فيها عثمان النجدي أو الخلوة، نسيت، ذكر أربعة أقوال في أقوال المتأخرين. نعم. الرابع من الفرق التي لا عدة فيها، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. إذا لمسها أو قبلها بدون خلوة، فإن لمسها بشهوة أو تقبيلها بشهوة لا يوجب العدة ما لم يكن خلوة، ما لم توجد خلوة. هذا بالنسبة للفصل الأول في هذا الباب. انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى فصل آخر ذكر فيه أنواع المعتدات. قال رحمه الله: فصل، والمعتدات ست. والمعتدات ست، وبعضهم يقول أربعة، لأن الخامس والسادس هي في الحقيقة لا تخرج عن الأنواع الأربعة الأولى، إلا أنه يضاف إليها إيش؟ التربص، امرأة المفقود، ومن يعني ارتفع حيضها. فعدة المرأة إما أن تكون عدتها بوضع الحمل، وإما أن تكون عدتها بثلاث حيضات، وإما أن تكون عدتها 3 أشهر، وإما أن تكون عدتها 4 أشهر و10 أيام. والترتيب الأصح أن نقول إما أن تكون العدة بوضع الحمل، أو 4 أشهر و10 أيام، أو 3 قروء يعني حيض، أو 3 أشهر، هذه الأربعة. الخامس مسألة امرأة المفقود، هي في الأخير لابد أن ترجع إلى هذه المذكورات، لكن يزاد عليها مدة للتربص، تمام، وكذلك من ارتفع حيضها ولم تدري سببه كما سيأتي. فنبدأ أولا بالمعتدة الأولى وهي من استعمل. الحامل وعدتها من موت وغيره. نعم، إذن أول صنف من أصناف المعتدات الحامل. الحامل، ما عدة الحامل؟ فيها مسألتان. المسألة الأولى، أو عندنا في هذه في الكلام عن الحامل أربع مسائل. المسألة الأولى بما تنقضي عدتها. نعم. المسألة الثانية نعم، المسألة الأولى أنواع عدتها، المسألة الثانية ما تنقضي به العدة، المسألة الثالثة الكلام عن مدة الحمل، الرابعة الكلام عن حكم إلقاء النطفة. أول مسألة، عدة الحامل ما مدتها؟ قال إلى وضع كل الحمل. نعم، عدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. إذن الحامل عدتها في جميع الصور واحدة، سواء كانت عدة وفاة أو عدة فرقة في الحياة، وسواء في ذلك فرقة الحياة إن كانت نسأل الله العافية بزنا أو بوطئ شبهة أو بنكاح صحيح، فإن كل هذه الصور عدتها إيش؟ بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل. وقال المصنف إلى وضع إيش؟ كل الحمل. لماذا قال كل الحمل؟ إذا كان عندنا أكثر من ولد، كذلك إذا خرج جزء منه، فإن الحمل قد يخرج جزء ويبقى يعني ساعة ولا شيء في خروج البقية، فإنها لا تنقضي عدتها حتى يخرج الحمل كله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بماذا تنقضي العدة؟ ما هو الحمل الذي إذا وضعته انقضت به عدتها؟ هو ما جمع شرطين. الشرط الأول بما تصير به أمة أم ولد. الشرط الأول أن يكون هذا الحمل مما تصير به الأمة أم ولد. خلاص، المؤلف يفترض أنك تعرف وأنه قد مر بك ما هو الذي تصير به الأمة إيش؟ أم ولد، فما يحتاج أن يعيد لك هذا. وهذا يذكرنا بأمر، وهو أن دراسة طالب العلم، بعض الناس يقول لك أخوي لا تدرس أحكام، مش دخلنا في باب أحكام أمهات الأولاد؟ طيب، يجي اللي ما يعرف حكم أم الولد يقرأ هذه العبارة، وهذه العبارة ليست في أم الولد بل هي في عدة الحامل، يأتي يقرأ العبارة ما يفهمها، لأنه لا يعرف ما هي أم الولد ولا يعرف ما هو الذي تصير به الأمة أم ولد. فما هو الذي تصير به الأمة أم ولد يا مشايخ؟ نعم، هو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا. نعم. طيب، الشرط الأول أن تضع ما تصير به أمة أم ولد وهو ما تبين فيه خلق الإنسان. جيد. الشرط الثاني في من تضعه أن يكون هذا الحمل الذي وضعته لاحقا بزوجها، أن يكون هذا الحمل إيش؟ لاحقا بزوجها. ولذا قال فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به. إذن هذا هو الشرط الثاني الذي يحصل به انقضاء العدة، وهو أن يكون هذا الولد الذي وضعته هذه الحامل لاحقا بالزوج. فما مثال ذلك؟ المسألة الأولى التي ذكرها المصنف، أن لا يلحقه الولد لصغره، تزوجت صغيرا عمره 7 سنوات فمات، عليها عدة وفاة ولا لا؟ ها، كيف ما عليها؟ عليها عدة وفاة. طيب، عليها عدة وفاة، بعد ما مات هذا، تمام، وضعت حملا، خلاص، هل تنقضي به عدة الوفاة بعد 2 شهر مثلا من وفاته وضعت الحمل، هل تنقضي عدتها بذلك الحمل؟ نقول لا، لأن هذا الحمل لا يلحقه، هذا ما يمكن يولد لمثله ابن 7، واضح هذا؟ نعم. الثاني مثال آخر لصغره، هذا الأول. الثاني لكونه ممسوحا، يعني كونه ليس له ذكر يستطيع أن يطأ به. الثالث لكونه ولد لدون 6 أشهر منذ نكحها، هذه المرأة تزوجت الرجل في 1 محرم، خلاص، ثم بعد ذلك وضعت الحمل، يعني طلقها مثلا أو فارقها بموت في صفر، طيب في ربيع جابت ولد، شرائكم تنقضي به عدتها من الفرقة؟ لا تنقضي به عدتها من الفرقة، لأن هذا الولد إيش؟ ليس ولدا له. ويتصور ذلك فيما لو كان مثلا وطأ شبهة مثلا، فوطئها وطأ شبهة، عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ها عليها عدة صح ولا لا؟ بعد وطأ الشبهة بشهر شهرين أتت بولد، انقضت عدتها من وطأ الشبهة؟ لا، لأن هذا الولد يلحق به ولا ما يلحق؟ لا يلحق، لأنه لا يمكن أن يكون منه. ونحن قلنا إن ستة أشهر هي أقل مدة الحمل، وهو الذي سيذكره المصنف الآن. قال يبين مدة الحمل، ذكر أكثرها وأقلها وغالبها. أكثرها وأكثر مدة الحمل 4 سنين. هذه هذا أكثر مدة الحمل 4 سنين، أربع سنين، هذا هو أكثر مدة الحمل. ما ثمرة ذلك؟ لو أن امرأة فارقها زوجها ثم أتت بعد فراقه، بعد أن بانت منه 5 سنوات، أتت بولد، الولد ولده أو لا؟ ليس ولدا له، واضح؟ طيب أقل مدة الحمل؟ وأقلها 6 أشهر. أقلها 6 أشهر، ويتفرع عليها المسألة التي ذكرناها قبل قليل، لو أن المرأة ولدت ولدا بعد وطئ الشبهة ب4 أشهر وعاش، هل هذا ولد الواطئ؟ الجواب لا، ليس ولده. لماذا؟ لأن أقل مدة الحمل إيش؟ 6 أشهر. غالب مدة الحمل؟ وغالبها 9 أشهر. غالبها 9 أشهر، ويترتب عليها مسألة ستأتي معنا في من ارتفع حيضها، أنها تتربص 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، ويأتي إن شاء الله ذكرها. آخر مسألة فيما يتعلق بالحامل، حكم إلقاء الجنين الذي في بطن الحامل، هل يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. قال المصنف رحمه الله يجوز بشرطين. الشرط الأول اللي هو إلقاء ما في البطن أو في الرحم بشرطين. الشرط الأول أن يكون قبل 40. قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما، أما بعد 40 فلا يجوز. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإيش؟ بدواء مباح لا بدواء محرم. هذا ما يتعلق بالأولى من المعتدات. الثانية من المعتدات قال الثانية فصل، قال ولا ما في؟ ما ذكر، ذكر النسخ في بعض النسخ. طيب لا بأس. الثانية، الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده. هذا الثانية وهي التي تعتد 4 أشهر و10 أيام. من هي؟ هي التي توفي عنها زوجها من غير حمل. طيب لو توفي عنها وهي حامل فعدتها سبقت بوضع كل الحمل. نعم. ولا فرق في عدة المتوفى عنها زوجها بين المدخول بها أو غيرها، بين المخلو بها أو غيره، ولهذا قال قبل الدخول أو إيش؟ أو بعده. وفيها مسائل. المسألة الأولى مدتها، مدة عدة الوفاة، ما مدتها عندنا للحرة وعندنا للأمة؟ للحرة 1، للحرة 4 أشهر و10، للحرة 4 أشهر و10 أيام، للأمة، وللأمة نصفها، كم يصير نصفها؟ 2 شهر و5 أيام. المسألة الثانية في العدة المتوفى عنها زوجها، من وجد فيها سبب عدة الطلاق وسبب عدة الوفاة، ما صور ذلك؟ سيذكر الصور. الصورة الأولى فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق، رجل طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول، هذه طلقة رجعية ولا ما هي رجعية؟ طلقة رجعية. طيب لما طلقها الطلقة الرجعية بدأت تعتد، خلاص بحسب عدتها، عد قد تكون عدتها مثلا، قد تكون عدتها بالأشهر، جيد 3 أشهر، وشغلت العداد تحسب التقويم 3 أشهر، مشت شهر شهرين شهرين و20 يوم، ثم إيش صار؟ مات مطلقها. مطلقها هذا زوج لها ولا ما هو زوج لها؟ زوج، لأننا قلنا إن الرجعية زوجة، خلاص. فلما مات هذا الرجل كم يبقى لها من العدة؟ مر عندنا 2 شهر و10 أيام، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، كم يبقى لها؟ 2 شهر ولا تصفر العداد؟ قال المؤلف تصفر العداد، ولهذا قال سقطت، سقطت اللي اعتدته للرجعة، اللي اعتدته للطلاق، تمام، مأجورة إن شاء الله، لكن لا يحتسب لها من عدة الوفاة، لأنه كان قبل وفاته، كيف تحتسبه؟ فماذا نعمل؟ قال سقطت عدة الطلاق وابتدأت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. تبدأ عدة الوفاة منذ مات طبعا لا منذ طلقها، وإنما حكمنا بذلك لأن الرجعية زوجة، واضح؟ طيب المسألة الثانية، إذا كانت في عدة بينونة، الرجل طلقها طلقة واحدة بعوض أو طلقها ثلاثا خلاص، وبدأت تعتد، ونفس القضية شهر شهرين شهرين وعشرة أيام ثم مات، فما الحكم؟ هل تصفر العداد ولا لا؟ قال لها حالتين، الحالة الأولى أن يكون ذلك حال صحته، الحالة الثانية أن يكون ذلك حال مرضه المخوف. إيش مشكلة مرضه المخوف؟ أن من طلق في مرضه المخوف هذا متهم بقصد حرمانها من الميراث، هذا سيأتي حكمه. لكن المسألة الأولى الرجل غير متهم في حال الصحة، أبانها طلقها ثلاثا مثلا واعتدت شهرين وعشرة أيام ثم مات، باقي عليها كم؟ قال المصنف وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، لم تنتقل إلى عدة الوفاة، بل تكمل ما عليها من عدة الطلاق، واضح؟ هذا يصير باقي عليها عشرين يوم إذا كانت مثلا من غير ذوات الحيض اللي عليها ثلاثة أشهر. نعم لم تنتقل، نعم طلقها طلقة وتوفي بعد خروجها من العدة، خلاص هذه ليست زوجة، انتهت عدتها وتروح تتزوج. نعم إلا إذا كانت في الصورة اللي تأتي الآن اللي هي إيش؟ إذا كان في مرض موته المخوف، وهي الصورة الثانية. ما حكم من أبانها في مرض موته؟ قال عندنا أصل واستثناء. الأصل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. نعم هذا هو الأصل، الأصل أن من طلقت في مرض موته فإنها هذا الرجل متهم بقصد حرمانها من الميراث، ممكن ترث منه ولا لا؟ ممكن ترث، فبقيت لها أحكام الزوجية من هذا الوجه ولا ما بقي لها أحكام الزوجية؟ بقي، ولهذا قال إذا أبانها في مرض موته المخوف، افرض أنه اعتدت شهرين الرجل على فراش الموت ومد له حتى مضى شهران وعشرة أيام خلاص ثم مات، إيش تقولون في هذه المرأة؟ ماذا تصنع؟ قال تعتد إيش؟ الأطول. طبعا في صورتنا هذه الأطول ما هو؟ عدة الوفاة، لأنه هنا شهرين وعشرة أيام يبقى لها عشرين يوم وتخلص العدة، نقول لا منذ مات تعتدين أربعة أشهر وإيش وعشرة أيام، هذا واضح. طيب لو فرضنا أن هذه المرأة من ذوات الأقراء، وذوات الأقراء ممكن تنقضي عدتهن في ستة شهور صح ولا لا؟ فيصير هي راح عليها ممكن في سبعة شهور، راح عليها شهرين وباقي لها حيضة لكن طهرها طويل، والطهر بين الحيضتين أكثره كم؟ لا حد لأكثره صح ولا لا؟ فجلست مدة طويلة حتى انقضت الأربعة أشهر والعشرة أيام والحيضة الثالثة ما جاءتها إلى الآن، انقضت العدة ولا تنتظر؟ ها تنتظر الأطول من الأجلين، ولهذا قال اعتدت الأطول من عدة وفاة اللي هي أربعة شهور وعشر أيام وعدة طلاق وهي ثلاثة قروء. نعم هناك استثناء، ما هو؟ ذكر المصنف أربع استثناءات أو ثلاث استثناءات. الأول ما لم تكن أمة، ما لم تكن أمة، فإن كانت أمة فإنها لا تعتد الأطول بل تعتد عدة البينونة فقط، والأمة لا ترث ليتهم بقصد حرمانها من الميراث. الثاني أو ذمية، أو ذمية، فإن الكافر لا يرث من المسلم. نحن لماذا عاملناها معاملة الزوجة؟ لاحتمال أنه طلقها بقصد إيش؟ حرمانها من الميراث، أما هذه لا يمكن. الثالث أو جاءت البينونة منها، إذا جاءت البينونة منها فتهمة إرادة الحرمان بعيدة، هي اللي تبغى تفارقه، واضح؟ فحينئذ في هذه الثلاث صور نقول أبدا ليس عليها أن تنتقل إلى عدة الوفاء، وليس عليها إلا عدة الطلاق فقط ولا ترث. نعم طيب ومن انقضت عدتها قبل موته؟ صورة المسألة الآن لاحظ أن كلام المصنف رحمه الله تعالى، كلام المصنف رحمه الله في الرجعية وفي البائن كلها واردة على من؟ على المعتدة. يعني قال في الأول إيش؟ وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق. فالمسألة الثانية قال وإن مات في عدة من أبانها. فيه صورة أخرى وهي امرأة وارثة ولكن بعد انقضاء العدة، صح ولا لا؟ لو أنه طلقها في مرض موته المخوف وهو متهم بقصد حرمانها من الميراث واعتدت منذ فارقها ومد الله عز وجل له في العمر 5-6 شهور حتى مات، وكانت قد انقضت عدتها من إيش؟ من الفرقة، ومات بعد ذلك، هل عليها أن تنتقل إلى عدة الوفاة ولا ليس عليها أن تنتقل؟ يقول لا تعتد مع أنها إيش؟ مع أنها ترث، واضح؟ فهنا لا تعتد مع كونها وارثة. نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة وهي إذا طلق بعض نسائه ثم مات. نعم. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. هذا رجل طلق بعض نسائه مبهمة، قال إحداكن طالق، إيش حكم هذا؟ سبق معنا في كتاب الطلاق ما الواجب؟ القرعة. راح يجيب شيء عشان يعمل فيه قرعة خلاص ومات، صار عليه حادث سيارة ولا أي مكان، مات قبل القرعة. الصورة الثانية أنه طلق امرأة بعينها ثم نسي، قال أنا طلقت واحدة منكن ونسيت خلاص ثم مات، فما الواجب عليهن؟ ما الواجب عليهن الآن؟ كل واحدة منهن يحتمل أن تكون إيش؟ أن تكون مطلقة ويحتمل أن تكون زوجة. طبعا نفترض المسألة في الطلاق إيش؟ البائن. نفترض المسألة في الطلاق البائن، كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مفارقة في الحياة وأن تكون متوفا عنها زوجها، فماذا يصنعن؟ للاحتياط للأبضاع والفروج نقول يجب على كل واحدة منهن أن تعتد الأطول من عدة إيش؟ فراق أو عدة، من عدة طلاق أو عدة وفاة. ولهذا قال اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. لماذا قال سوى حامل؟ ليش الحامل ما تعتد الأطول؟ هاي شيء، لما في أطول، عدة الحامل واحدة في الوفاة وفي الطلاق. نعم. ثم انتقل إلى الثالثة من المعتدات. من هي الثالثة؟ الثالثة الحائل ذات الأقراء. الحائل ذات الأقراء، كلمة الحائل إخراج لمن؟ للحامل. ذات الأقراء إخراج لمن لا تحيض. ما هي الأقراء؟ أول مسألة، ما هي الأقراء؟ وهي الحيض. وهي الحيض. إذن القرء، الأقراء جمع قرء، والقرء هو الحيض وليس هو الطهر، هذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة. والمسألة فيها خلاف مشهور جدا عند أهل العلم، هل الأقراء هي الأطهار أم الحيض؟ والمذهب أنها الحيض، هذا أصح الروايتين أو يعني القول المعتمد من أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما صورة الفرقة؟ قال المفارقة في الحياة. المفارقة في الحياة، إذن هذه المسألة تختص بصورة الفرقة في الحياة، أما المتوفى عنها زوجها سبقت خلاص. ما صور الفرقة في الحياة يا مشايخ؟ إيش صورها؟ طلاق، فسخ، خلع. هو في الحقيقة الخلع يرجع إما إلى الفسخ أو الطلاق أو تفريق. تفريق هذا وين؟ في النكاح الفاسد، لا في النكاح الباطل وفي وطء الشبهة، جيد، هذا يفرق ولا يفسخ لأنه لم ينعقد أصلا، جيد، بخلاف الفاسد. الفاسد يطلق فيه ولا ما يطلق؟ يطلق. قال في أول كتاب الطلاق، قال يصح الطلاق في النكاح الفاسد. طيب هذه الصور. طيب ما عدة هذه المرأة؟ هذه المرأة ليست حامل ولها حيض، كم عدتها؟ قال إما حرة أو أمة. الحرة عدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة. 3 قروء يعني 3 حيض، حيض الأولى والثانية والثالثة، 3 حيض. المصنف قال كاملة، ما كفاه إنه يقول 3 حيض، قال 3 قروء كاملة. ما المسألة التي أراد أن يفهمنا إياها بقوله كاملة؟ أن العدة تنتهي بانقضاء الحيضة، بس غير هذا، غير هذا. نعم، أنه إذا طلقها في حيضة، هل هذه الحيضة التي طلقت فيها محسوبة ولا غير محسوبة؟ غير محسوبة، لأنها ليست كاملة. لو احتسبناها هذه حيضة وصار عندنا حيضة ثانية أو ثالثة، صار عندنا ثلاث أقراء، كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة. فالمؤلف يريد يقول لك ترى الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، واضح؟ هذا معنى قوله كاملة. طيب إذا لم تكن حرة فكم تعتد؟ وإلا قرآن. وإلا قرآني، تثنية قرئ يعني حيضتان، يعني حيضتين. هذه المطلقة المعتدة الثالثة. الرابعة من هي؟ الرابعة من فارقها حيا ولم تحض. من فارقها حيا ولم تحض، يعني هذه حامل ولا حائل؟ حائل، ليست حاملا. طيب عدة وفاة ولا عدة فرقة في الحياة؟ فرقة في الحياة، جيد. نعم، ولكنها ليست من ذوات الأقراء، لم تحض. ما سبب عدم الحيض؟ ما الصور التي نقول هذه امرأة لا تحيض؟ عندك ذكر مصنف صورتين ويمكن أن تزيد عليها. واحد، ولم تحض لصغر أو إياس. الصغر أنها كانت صغيرة، طلقها وهي عمرها 7 سنوات، خلاص. فهذه تعتد كم؟ كم تعتد يا شيخ؟ 3 أشهر. طيب من فارقها حيا ولم تحض لصغر، لا يعني ما نمثل بهذا المثال، نمثل مثلا كانت دون سن الحيض. طيب الثاني، الصورة الثانية، الإياس. والإياس كم سن الإياسي؟ 50 سنة، كما قال في أول باب الحيض، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. هل هناك صور أخرى تعتد؟ طبعا هذه كم تعتد؟ 3 أشهر، سيأتينا تعتد 3 أشهر. سيلحق المؤلف بها بعد قليل 3 أصناف عندنا: من لم تحض لصغر، من لم تحض لإياس، من بلغت ولم تحض، بلغت 15 يوما لكنها لم تحض، 15 سنة. كذلك المستحاضة الناسية سيأتي أيضا أنها تعتد 3 أشهر. وكذلك الخامسة، كلها ذكرها المصنف رحمه الله 5 أشياء. الخامسة المستحاضة المبتدأة وسيأتي ذكرها. كم مدة العدة يا شيخ؟ إما حرة أو أمة أو مبعضة. الحرة فتعتد حرة 3 أشهر. 3 أشهر. والأمة؟ وأمة شهران. شهران ولا شهر ونص يا شيخ؟ شهران. خلاص، الأصل أن الأمة على النصف، لكن هنا ورد عن الصحابة أنه قالوا عدتها شهران. خلاص، عدتها شهران. طيب والمبعضة يا شيخ؟ ومبعضة بالحساب. نعم، مبعضة بالحساب ويجبر الكسر. طيب ما معنى المبعضة بالحساب؟ الآن نحن نقول الحرة 3 أشهر والأمة كم؟ 2 شهر. فلو كانت هذه نصفها حرة ونصفها أمة، كم تعتد؟ كم؟ 2.5 شهر، لأن عدة الحرة 3 أشهر تأخذ نصه، وعدة الأمة 2 شهر فتأخذ نصفه. نصف الثلاثة 1.5، نصف الاثنين 1، 1 زائد 2.5 زائد 1.5 يساوي 2.5. نعم، تفضل. الخامسة ويجبر الكسر، يعني لو كان عندنا الناتج يطلع لك مثلا 2.5 أيام و3 ساعات، لا، نجبر اليوم الذي حصل فيه كسر. الخامسة من المعتدات. الآن أيها المشايخ انتهينا من المعتدات بمعنى العدة الحقيقي، لكن هنا أنواع من المعتدات ألحقهن المصنف وجماعة بالمعتدات، وإلا فحقيقة عدتهن لا تخرج عن الصور السابقة، إما بوضع الحمل أو ب4 أشهر و10 أيام أو ب3 قروء أو ب3 أشهر. من هن؟ عندنا 2، الأولى. الخامسة من ارتفع حيضها. من ارتفع حيضها؟ ارتفاع الحيض له حالتان: الحالة الأولى أن لا تعلم سببه، الحالة الثانية أن تعلم سببه، وسيأتي بعد قليل حكم ما لو علمت سببه. أما إذا لم تدري ما السبب، ارتفع حيض، وش السبب؟ راحت للدكتورة، راحت للطبيبة، ما عرفت السبب، فماذا عليها؟ إما أن تكون حرة أو تكون أمة. فإن كانت حرة ولم تدري سببه فعدتها 9 أشهر للحمل و3 للعدة. هذه الحرة التي ارتفع حيضها ولم تدري سببه عليها أن تعتد 9 أشهر احتياطا للحمل، بعد 9 أشهر عليها أن تعتد 3 أشهر عدة من لا تحيض، خلاص. والأمة وتنقص الأمة شهرا، تنقص الأمة شهرا، يعني الحرة صار سنة عدتها، ليس كذلك؟ 3 زائد 9 = 12 شهر، والأمة 11 شهر، ليش تنقص شهرا؟ أما الحمل فلا فرق، حمل الأمة ولا حرة هذه 9 أشهر، وإنما يختلفان في إيش؟ في 3 أشهر، الحرة 3 أشهر والأمة شهران. نعم. ثم ألحق المصنف المسائل اللي ذكرناها سابقا، وهي من تعتد 3 أشهر غير من سبق. ذكر قال واحد وعدة من بلغت ولم تحض، من بلغت ولم تحض عليها 3 أشهر. 2 والمستحاضة الناسية، التي نسيت وقت حيضها، تقول ما تدري والله الحيض متى يأتيها والدم مستمر، إلى متى تجلس؟ نقول 3 أشهر. الثاني أو الثالث والمستحاضة المبتدأة، أول ما جاءها الدم جاءها مستمرا فهي مستحاضة، ماذا تصنع؟ لا عادة لها حتى ترجع إليها في العدة، فإنها تعتد 3 أشهر. نعم تفضل. 3 أشهر والأمة شهران، نعم عليها 3 أشهر والأمة عليها شهران. نعم في هذه الصور، كما أننا قلنا في الأول أن عدة الأمة شهران. هذا الكلام السابق اللي هو إذا ارتفع حيضها ولم تدري سببه، وتعتد 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، صح ولا لا؟ طيب إن علمت السبب، راحت للدكتورة ولا الطبيبة فقالت لها الطبيبة أن سبب ارتفاع الحيض هو المرض الفلاني، فماذا عليها في هذه الحالة؟ وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو رضاع وغيرهما، قيل لا والله سبب ارتفاع الحيض بسبب أنك مرضعة الآن، بعض النساء إذا أرضعت انقطع حيضها، أو قال والله عندك مرض وهذا سبب ارتفاع الحيض أو غير ذلك من الأسباب، حكمها فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدتها. نقول هذه المرأة التي ارتفع حيضها وعلم السبب، نقول هذه لا يمكن أن يقال إنها آيسة وتعتد 3 أشهر، واضح؟ نقول هذه المرأة تبقى لا تتزوج حتى يرجع لها الحيض فتعتد إيش؟ عدة الحيض 3 قروء. إذا والله ما جاءها الحيض نقول ما في مشكلة، تنتظر فقط إلى سن إيش؟ الإياس، قد يكون هي 49 سنة، يعني سنة واحدة، جيد؟ نعم، فتنتظر حتى إيش؟ إن إما أن يرجع الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الآيسة بعد 50 سنة، تعتد إيش؟ 3 أشهر. نعم. والأصل أيها الإخوة الكرام، هذه المسائل مبناها على التيسير ولا على الاحتياط للأبضاع والفروج؟ الاحتياط، الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمه حتى يجي الحل، الأصل أن هذه المرأة معتدة حتى يثبت عندنا أمر نستطيع أن نحكم به أنها خرجت من عدتها، وإلا فهي في عدتها، ولا بد من الاحتياط للفروج، ولذلك قالوا بهذا الحكم. ولذا قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. السادسة من المعتدات، وهي أيضا لا تخرج عن من سبق ولكن تزيد عليهن بالتربص، وهي من؟ السادسة امرأة المفقود، امرأة المفقود زوجها فقد، لا هو اللي مات فتعتد عدة الوفاء، ولا هو الموجود حي ولا طلقها فنعرف، هذا رجل فقد الله أعلم حي ولا ميت، فماذا نصنع؟ أول مسألة عندنا مدة التربص، ما مدة التربص قبل العدة؟ في تربص انتظار ترقب، ما مدة التربص؟ يعني عندنا هذه المرأة عليها تربص وعليها عدة، ما مدة التربص؟ تتربص ما تقدم في ميراثه، نعم تتربص ما تقدم في ميراثه، في باب ميراث المفقود. وكم تتربص في ميراث المفقود؟ ما أخذنا كتاب الفرائض، ما هو؟ تفضل شيخ. أحسنت، إن كان في غيبة غالبها الهلاك فتعتد إيش؟ 4 سنين منذ فقد، 4 سنين منذ فقد، من آخر اتصال هاتفي ولا آخر إخبار عنه تحسب من بعدها 4 سنوات، خلاص. طيب الثاني، المسألة الثانية، إذا كان السفر أو كانت الغيبة غالبها الهلاك، غالبها السلامة، فإنها تعتد 90 سنة منذ فقد، منذ ولد، منذ ولد خلاص، ما منذ فقد 90 سنة، كثير منذ فقد خلاص، تعتد 90 سنة منذ ولد. يمكن يكون هو أصلا عمره 88 سنة، يمكن عمره 89، الله أعلم. طيب، وبعد ما تعدي هذه المدة اللي هي 4 سنوات أو 90 سنة منذ ولد، ما هو منذ فقد، كم بعدها في شيء ولا خلاص؟ نعم في شيء، وهو ثم تعتد للوفاة. ثم تعتد بعد ذلك بالوفاة، للوفاة. إذا مضت 4 سنين في سفر غريب والهلاك مثلا، خلصت 4 سنين تروح تتزوج؟ لا، بعد 4 سنين يقول زودي عليها 4 أشهر و10 أيام عدة الوفاة. نعم. وهل هناك فرق بين الحرة والأمة في هذه الأحكام؟ ماذا يقول المصنف؟ وأمة كحرة في التربص. إذن التربص الذي ذكرناه 4 سنين، ما في فرق، زوجها يعني زوجته حرة ولا زوجته أمة، هو 4 سنين هي 4 سنين، 90 سنة هي 90 سنة، ما في فرق، واضح؟ لكن يختلف الحكم بعد ذلك في العدة، ولهذا قال وفي العدة نصف عدة الحرة. إذن في العدة الأمة على النصف من الحرة. نعم. طيب سؤال، هذه المرأة التي فقد زوجها، وفقدان الزوج أيها الإخوة الكرام يحصل في كثير من الأحوال، في بعض الحروب وبعض الأحوال كما ترون، يعني في بعض أحوال المسلمين اليوم، نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المسلمين وأن يفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، يعني قد لا يتيسر للمرأة التي فقد زوجها أنها تروح إيش تترافع للقاضي، ليست الأوضاع كلها على حد سواء، فهل يعني مضي المدة هذه، هل مضي المدة هذا يشترط فيه حكم قضائي أو لا يشترط فيه حكم قضائي؟ قال المصنف ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. إذن لا يفتقر ذلك إلى حكم حاكم، لا يلزم ذلك الرجوع إلى القضاء، والرجوع إلى القضاء لا يتيسر في كثير من هذه الأحوال. قال خلاص، إذا عرفت هي أنه في سفر غالبه الهلاك، فإنها تعتد، فإنها تتربص 4 سنين ثم بعد ذلك تعتد لعدة الوفاة دون حاجة إلى حكم قضائي. نعم. طيب الآن مشكلة، نحن قلنا عدة المرأة المفقود إيش هي؟ إذا كان في سفر مثلا غالبه الهلاك، 4 سنين تربص ثم بعدها 4 أشهر و10 أيام، ما الذي حصل؟ هذا رجل في يعني غيبة غالبها الهلاك خلاص، كما يحصل في كثير من الأحوال، اعتدت 4 سنين، تربصت 4 سنين ثم اعتدت 4 أشهر و10 أيام وتزوجت، تزوجت، بعد ما تزوجت إلا زوجها جاء ورجع خلاص وعاد إليها. من حين لما قلنا 4 سنين هذا غلبة ظن، ليس يقينا، ليس كذلك، فجاء الزوج، فما الحكم الآن؟ قال المصنف رحمه الله تعالى له حالتين، حالة الأولى أن يقدم الأول وزوجها المفقود، يعني أن يقدم قبل أن يطأ الثاني، مجرد عقد نكاح، فهي لمن؟ قال المؤلف وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. نعم، إذا قدم المفقود هذا قبل أن يطأها الثاني فهي لزوجها الأول المفقود، وعرفنا عند قدوم الزوج المفقود أن النكاح إيش حكمه؟ غير صحيح، واضح؟ ليش غير صحيح؟ لأنه في الحقيقة أنت هي اعتدت عدة وفاة على أساس أنه مات، وتبين أنه لم يمت، ولا عبرة بالظن البين خطأه، واضح؟ هذه الحالة الأولى، وهو أن يقدم الزوج قبل وطء الثاني. أما إذا قدم بعدما دخل بها الثاني ووطئها فهذا له خياران اثنان، جاء المفقود فإذا بالمرأة متزوجة وقد دخل بها زوجها الثاني، فماذا يعمل؟ نقول لك خياران، الخيار الأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول. نعم، الخيار الأول أن يقول هذه زوجتي، أنا غير متنازل، هذه زوجتي، فإنها تبقى زوجة له، تبقى زوجة له، تحتاج عقد جديد؟ لا، قال لك له أخذها بالعقد الأول، ما يحتاج، عقده الأول على حاله، الإشكال في عقد الثاني. الأمر الثاني، طيب بيأخذها بالعقد الأول، الثاني هذا الذي تزوجها، يمكن تزوجها في المحكمة، ويمكن تزوجها يعني بعقد نكاح فظاهر صحيح في الظاهر صح ولا لا؟ في ظنه أنه عقد نكاح صحيح. هل يحتاج أن يطلق كما قلنا في الطلاق الفاسد في النكاح الفاسد أنه يطلق؟ قال ولو لم يطلق الثاني لا يلزم أن يطلق، لأن هذا تبين في هذه الصورة تبين عدم صحة نكاحه، فنقول لا حاجة إلى الطلاق. المسألة الثالثة والحكم الثالث في هذا الخيار، الخيار الأول إذا أخذها زوجة لا يلزمه عقد جديد ولا يلزم الثاني التطليق، لكن يجب عليها العدة. ليش يجب عليها العدة؟ استبراء. لحصول استبراء. طب نحن قلنا ما في زواج لكن حصل الوطء، فحصل وطء من الثاني، نقول يجب عليها أن تعتد. ولهذا قال المؤلف ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، لما رجع الأول قال والله هذه زوجته ويريدها، نقول اعتدي الآن، اعتدي ممن؟ من الثاني. خلاص هي زوجة لكنها تعتد من الوطء، ونقول لزوجها لا يجوز له أن يطأها، لا يجوز له أن يطأها استبراء للرحم حتى إيش؟ حتى تنقضي عدتها من الثاني. نعم أي نعم، العدة عندنا لا يوجد إلا عدة الطلاق، كل المسائل مو لا يوجد عندنا، أقصد وطأ الشبهة والوطأ المحرم إيش العدة فيه؟ إن كانت حاملا في وضع الحمل، وإن لم تكن حاملا وكانت من ذوات الأقراء 3 قروء، وإن لم تكن من ذوات الأقراء 3 أشهر، نفس عدة الطلاق. نعم هذا الخيار الأول لو اختارها زوجته، لو لم يختارها زوجة قال لا خلاص أتركها مع الثاني، هذا هو الخيار الثاني. ماذا قال؟ وله تركها معه، له أن يتركها، يقول له والله خلاص مدام الرجل الثاني دخل بها فتبقى له. لكن السؤال الآن والإشكال، هل يحتاج الثاني إلى تجديد عقد؟ قال خلاص ما أبغاها. الثاني هذا هل يحتاج إلى تجديد عقد أو لا؟ القياس والقاعدة أنه يحتاج ولا ما يحتاج؟ القياس أنه يحتاج، لأنه قلنا هذا نكاح تبين عدم صحته، فإذا تركها للثاني لا بد من تجديد عقد، هذا هو القياس. لكنه لا ترك في هذه المسألة، قال المصنف وله تركها معه من غير تجديد عقد، وله تركها معه من غير تجديد عقد، وهذا الذي قدمه صاحب الإقناع وصاحب المنتهى قدماه. ليش قدماه؟ لأنه ما ذكر القول الثاني، حتى المنتهى ذكر إيش القول الثاني الذي هو قول المنكح، لكن المذهب اصطلاحا أنه لا حاجة إلى تجديد عقد وفق القياس، ولا خلاف القياس؟ خلاف القياس. لكن ورد آثار عن بعض الصحابة ظاهرها أنه لم يجدد له عقدا، واضح، فأخذ بها. والقول الثاني وهو قول المنقح أنه لا بد من تجديد عقد، لا بد من إيش؟ تجديد عقد، وهذا قول المنقح وقول الموفق رحمه الله تعالى، وهو القياس، هو مقتضى القياس. ما دام أن في الأول نقول ما يحتاج تجديد عقد، معناها الثاني لا بد له من تجديد عقد، واضح هذا ولا لا؟ أين؟ لا هو ورد عن الصحابة ورد، أما لو لم يرد كيف يكون الحكم؟ الله أعلم. نعم طيب، هذا الظاهر أن الحاكم بنى على ظاهر الأمر فتبين خلافه، والله أعلم، هذا اللي يظهر والله أعلم. طيب الشيخ، السؤال الآن، إذا قلنا يحتاج إلى تجديد عقد، هل يحتاج الأول أنه يطلق ولا لا؟ ولا بس خلاص يتركها؟ ايش تقولون؟ القياس انه لابد يطلق، واضح. ولهذا ايضا هذا قال في الرعايه وان قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الاول، ولذلك قال في الروض وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الاول، يعني حتى تجديد العقد هذا متى يكون؟ فور تطليق الاول؟ لا، بعد تطليق الاول ايش؟ تعتد، ثم اذا اعتدت جددنا العقد للثاني، واضح. نعم والمذهب هو الأول وهو خلاص، إذا قلنا من غير تجديد عقد ما يحتاج إلى عدة، والله أعلم. كيف؟ لا ما يحتاج، لا. على القول اللي مشى عليه صاحب الزاد من غير تجديد عقد ولا تطليق على طول. نعم طيب، الآن في إشكال وهو زوجها الأول الآن تركها للثاني، قال أنا تركتها للثاني لكن أنا دافع لها مهر 50,000 ريال وجيت أنت أخذتها فأضيعت علي إيش زوجتي، هل له أن يأخذ المهر؟ قال المصنف ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، يأخذ إيش قدر الصداق، دافع له 50,000 يقول للثاني ترى أن تركتها لك هات 50,000، والثاني وش يسوي؟ ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه، يقول أنا فلان أخذ مني 50,000 بسببك هات 50,000، واضح؟ نعم نعم. انتقل إلى فصل قال فصل ومن مات زوجها الغائب. شوف هذه شيخ فائدة، قال في الروض ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكمفقود، نفس قضية المفقود، يعني إذا فرق بينهما بسبب وجود مثلا عيب أو شيء ثم تبين أن هذا لم يكن موجودا فإننا نحكم، ثم جاء ثاني وتزوجها وهكذا نحكم فيهما كمسألة المفقود. قال فصل، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالعدة، ومن أبرزها مسألة تداخل موجبات العدة، تداخل موجبات العدة. أول مسألة، نعم، هل من شرط العدة، هل من شرط العدة الإحداد أو لا؟ ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وإن لم تحد، هذا رجل غائب عن البلد وطلقها في يوم واحد محرم 1436 خلاص وانقطعت أخباره، بعد سنتين 3 سنوات جاء ناس من هذا البلد قالوا نشهد أن فلان ابن فلان قد طلق زوجته من 3 سنوات في تاريخ 1 محرم 36. المرأة الآن تعتد من وصول الخبر ولا تعتد منذ طلقت؟ ها، منذ طلقت وصلها الخبر بعد انقضاء العدة، هي يبغى لها 3 أشهر ولا 3 حيض، وصلها الخبر بعد 3 سنوات قد حاضت 30 حيضة، تتزوج على طول منذ وصول الخبر؟ الجواب نعم، انتهت عدتها، وهذا معنى قولي من مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، حتى لو كانت في وفاة قالت والله أنا ما جلست إحداد ولا جلست في البيت ما كانت تدري، فهل هذا يمنع من كون العدة قد انقضت؟ لا يمنع من ذلك. نعم. المسألة الثانية أيها الإخوة، وهي من تلحق بالمطلقة في عدتها، ذكر المصنف رحمه الله 3 صور. الأولى وعدة موطوءة بشبهة، موطوءة بشبهة، وطئت المرأة بشبهة ثم علم الأمر فاعتزلها الواطئ، نقول يجب عليها ألا تتزوج، ألا تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها من هذا الوطئ. طيب لو كانت أصلا هي متزوجة لا يطأها زوجها حتى تنقضي عدتها من وطئ هذا الواطئ، واضح؟ الثاني أو زنا، إذا وطئت بزنا فعليها أن تعتد، وهذا سبق معنا في أي باب أن الزانية تعتد؟ في باب المحرمات، نعم، قال والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم. الثالث أو بعقد فاسد كمعلقة، كذلك من تزوجت زواجا فاسدا، والزواج الفاسد غير الزواج الباطل. طيب الزواج الباطل المؤلف قال الموطوء بشبهة والزنا والعقد الفاسد عدتها كالمطلقة، طيب والزواج الباطل من باب أولى؟ نعم، الزواج الباطل من باب أولى، فإن كان الزواج الباطل حاصلا مع جهل فهو وطئ شبهة، صح ولا لا؟ كان الزواج الباطل حاصلا مع جهل فهو إيش؟ وطئ شبهة، وإن كان مع عمد فهو زنا، واضح هذا؟ نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة فيها شيء من الطول وتحتاج إلى شرح، ألا وهي تداخل موجبات العدة، تداخل موجبات العدة، ولها حالتان. الحالة الأولى أن يكون صاحب الموجب الثاني غير الأول، امرأة اعتدت من رجل عدة طلاق سواء كان طلاق رجعي ولا طلاق بائن، وفي أثناء عدتها تزوجها شخص ودخل بها ووطئها ثم فرق القاضي قال لهم أنتم غلطانين هذه تزوجت في العدة، ففرق بينهما بعد الوطئ، دخلت الآن عليها موجب، عندها موجبان للعدة، صح ولا لا؟ العدة الأولى التي لم تكمل والعدة الثانية اللي هي عدة هذا الواطئ، هذه الصورة الأولى اللي هي صورة أن يكون موجب العدة الأول وموجب العدة الثاني لشخصين مختلفين، هذا حق شخص وهذا حق شخص آخر. وقد يكون، وهي الصورة الثانية، أن يكون موجب العدة الثاني لنفس الشخص الذي اعتدت له العدة الأولى، كما لو أبانها طلقها ثلاثا ثم وطئها وطأ شبهة، واضح؟ فهاتان صورتان. أما الصورة الأولى وهو إذا كان من غير من اعتدت له، فذكر المصنف رحمه الله تعالى لها صورتين: الصورة الأولى إذا وطئت بشبهة أو نكاح فاسد، الصورة الثانية إذا تزوجت في عدتها دون وطئ. نعم، نبدأ بمسألة الأولى، إذا وطئت بشبهة أو نكاح فاسد. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد. إذا وطئت معتدة بشبهة، مثال ذلك رجل امرأة معتدة سواء عدة رجعية أو عدة بينونة، ثم جاء شخص وطئها بشبهة يظن أن عدتها انقضت أو ظنت هي أن عدتها قد انقضت، مثال تكون حامل على سبيل المثال، عدتها إيش؟ وضع الحمل، واعتدت بالدم، رأت دم ظنته حيض، الدم إذا جاء للحامل فليس بحيض، فظنت أنه انقضت عدتها، ثم تبين أن لها حامل، الرجل وطئها تزوجها ودخل بهذا وطئ إيش؟ بشبهة. نعم. أو بنكاح فاسد كما مثلنا. يتصور أن يكون النكاح في العدة نكاحا فاسدا، ولا النكاح في العدة نكاح باطل؟ شرايكم مشايخ؟ يتصور، أحسنت، النكاح الوطء المعتدة يتصور أن يكون نكاحا فاسدا، وإلا الأصل أن نكاح المعتدة العدة المجمع عليها هذا نكاح وإيش؟ باطل. لكن يتصور أن يكون نكاح المعتدة فاسد. نعم، مثال ذلك مثلا المرأة التي وطئت بشبهة أو التي زنت، بعض العلماء يرى أنها تستبرأ بحيضة فقط وليس عليها عدة، أو المختلعة، بعض العلماء وخلاف مذهب الجمهور، لكن بعض العلماء يرى أن المختلعة عليها العدة إيش؟ تستبرأ بحيضة فقط. طيب بعد هذه الحيضة إذا وطئت أو زوجت بعد هذه الحيضة، هذا الزواج فاسد ولا باطل؟ هذا زواج فاسد وليس باطلا، لأن فيه خلاف، زواج فاسد فيه خلاف. نعم. طيب إذا وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد، هناك أربعة أحكام تترتب على ذلك. الحكم الأول فرق بينهما. فرق بينهما بطلاق ولا بدون طلاق؟ بطلاق. ما يشي بطلاق. الطلاق في الصورتين الوطء بالشبهة لا إشكال أنه بغير طلاق. أما النكاح الفاسد فالظاهر والله أعلم من كلامه في الأول أنه يكون بطلاق، لأن الأصل أنه يفرق في النكاح الفاسد مع طلاق. المسألة الثانية وأتمت عدة الأول. نقول تعالي هذه المرأة اعتدت للأول شهر أو حيضة ثم وطئت بشبهة، فرقنا بينهم، وش باقي عليها الآن للأول؟ بقي لها للأول حيضتان، قال المؤلف ترجع الآن وتعتد حيضتين، ثم بعد ذلك تعتد ثلاث حيض. طيب مدة بقائها مع الثاني، مثلا زوجت زواجا فاسدا ووطئها هذا الرجل في الزوج بعد حيضة، مثلا افترض في الخلع، في الخلع مثلا حاضت حيضة ثم جاء واحد مأذون ولا غيره يرى أنه المختلعة تكفيها حيضة وزوجها، خلاص، فالقاضي لما رفع عليه الأمر فرق بينهما، ماذا عليها؟ هي جلست مع هذا الزوج الجديد في الزواج الفاسد، جلست معه ثلاث حيض، حاضت وهي في يعني هذا الزواج الفاسد ثلاث حيض، هل انقضت عدتها من الأول بذلك؟ لا، قال المصنف ولا يحتسب منها يعني من عدة الأول مدة مقامها عند الثاني، كونها حاضت حيضة حقت الأول ثم تزوجت وحاضت حيضة ثانية وحيضة ثالثة، حيضة الثانية والثالثة هذه التي كانت عند مقامها عند الثاني غير محسوبة من عدة الأول، بعد ما نفرق بينهم نقول لها الآن تعتدين الثانية وتعتدين الثالثة، ثم بعد ما تخلص الثانية والثالثة ترجع وإيش قال؟ ثم اعتدت للثاني، ثم تعتد للثاني، خلصت الحيضة الأولى والثانية والثالثة حقت الأول، الآن تعتد الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة لمن؟ للثالث للثاني، واضح؟ نعم. بعد هذه العدتين ماذا عليه، ماذا يترتب؟ قال وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، إذا انقضت هاتان العدتان جاز لهذا الرجل اللي نكح بنكح فاسد يتزوجها بعد ذلك، واضح؟ نعم. طيب سؤال، ما رأيكم؟ قال وتحل له، لمن هذا؟ الضمير يرجع على الواطئ ولا على الزوج صاحب العدة الأولى؟ على الواطئ الثاني. طيب والزوج، نفس الحكم ولا مختلف؟ قال وتحل له بعقد بعد انقضاء ايش؟ العدتين. ايش تقولون؟ بخلع، له ان يعقد عليه عقد جديد، صح ولا لا؟ نعم. ماذا تقولون؟ يسأل الشيخ يقول هل العدة تعبد او لبراءة الرحم؟ صحيح. يقول الشيخ هل العدة تعبد ام لبراءة الرحم؟ يقول الشيخ منصور البهوتي وذكره أيضا الشيخ عثمان وغيرهم، قالوا العدة أربع أنواع: تعبد محض، تمام، واستبراء محض، وتعبد وفيها شوب استبراء، واستبراء وفيها شوب تعبد، تمام. فعندنا عدة تعبد محض مثل عدة مثل الوفاء، لا ليست تعبد محض لأن فيها أيضا فيها استبراء، لكن مثل عدة الصغيرة المتوفى عنها زوجها الوفاة في صورة الصغيرة، صحيح، في صورة الصغيرة يكون إيش؟ تعبد محض. الثلاثة أشهر، الثلاثة أشهر متى تكون العدة معقولة المعنى تماما؟ عدة لا حتى القرء، عدة الحامل، أي عدة الحامل البر، أي نعم، عدة الحامل بوضع الحمل، هذه عدتها إيش؟ هذه معقولة المعنى تمام، لأنها استبراء للرحم. نعم. لأن الآن هي حاضت حيضة ثم جاء واحد وتزوجها بزواج فاسد، لماذا حملناها؟ لأن العدة فيها حق للزوج، صح ولا لا؟ فيها حق للزوج المطلق، وحق الزوج المطلق ما حصل في مدة مقامها عند الثاني، حتى في عدة البائن، حتى عدة البائن فيها حق للمطلق، جيد. نعم. على كل حال هذا هو يعني المذهب، قد يكون فيها خلاف أو شيء، الله أعلم. بارك الله فيك. ثلاثة أشهر لكن مع زوج ثاني، كيف نحسبها على الأول مسكين؟ راجع صحيح. لا هذا ممكن تصير مو خمسة شهور، ممكن تصير خمسة سنين بعد. نعم صحيح. طيب شيخ الله يرضى عليك، يا مرحبا الله يحييك. اي نعم شيخ، بعد هذا بعد هاتين العدتين ايش؟ تحل لواطئها. نعم نعم، الكلام عن الواطئ. قال وتحل له يعني للواطئ بعد انقضاء العدتين، ولا تحل له قبل انقضاء العدتين. طيب هل يتصور ان تحل لزوجها الأول قبل انقضاء العدتين ولا نفس الحكم؟ يتصور إذا كانت لا لا حتى المختلعة له أن يتزوجها بعقد جديد ولا لا؟ له أن يتزوجها بعقد جديد، يبغى يتزوجها بعقد جديد قبل انقضاء العدتين. لو فرضنا مثلا أن الثاني الذي وطئها أحبلها، حملت منه، فإن عدتها من هذا الواطئ، وسيذكر المصنف بعد قليل أن عدتها إذا حملت ونسب الحمل لأحدهما فعدتها ممن نسب الحمل إليه بوضع الحمل، خلاص. فلو فرضنا أن هذا الرجل خالع امرأة ومضت حيضة، جاء واحد وإيش وتزوجها بنكاح فاسد ووطئها وجلس معها خمس سنين، وبعد خمس سنين جابت له إيش؟ ولد، وراح هذاك رفع دعوة في المحكمة قال كيف هذا الكلام وما أكملت عدتي. طيب فرفعت الدعوة ففرق القاضي بينهما، بعد الفرقة بيومين إيش صار؟ وضعت الحمل. هذا الحمل للثاني ولا للأول؟ للثاني قطعا، وضعت الحمل من الثاني، انقضت عدتها بعد يوم. باقي لها الآن ترجع وإيش وتكمل عدة الأول، ويبغى يتزوجها ما يبغى ينتظر، له أن يتزوجها أو ليس له أن يتزوجها؟ ايش تقولون؟ له. الجواب له، لأنها عدة منه، واضح؟ فيجوز أن يتزوجها بعقد جديد ما دام هو نفس صاحب العدة. نعم. ثم الصورة الثانية الآن، إذا تزوجت في عدتها. نعم. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى إذا لم يدخل بها، تزوجت في عدتها ولم يدخل، ما الحكم؟ قال لم تنقطع حتى يدخل بها. فالصورة السابقة إنما هي في صورة الوطء أو النكاح الفاسد عند إيش؟ عند الدخول. أما إذا تزوجت ولم يدخل بها فإنها لا تحتسب إيش؟ فإنها لا تنقطع عدة الأول. ولهذا قالوا إن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها من الأول حتى يدخل الثاني، واضح؟ نعم. طيب، لا يدخل، يدخل فقط، لا ما تؤثر الخلوة، لأننا قلنا إن الخلوة إنما تؤثر متى؟ ها؟ في الزوج. العدة قلنا لا بد أن تكون خلوة زوج، ونحن نفترض أن هذا الشخص تزوج، ليس زواجا صحيح، واضح؟ نعم. طيب لو فارقها الثاني، قال لم تنقطع حتى يدخل بها. طيب لو فارقها الثاني لها صورتان، الآن تزوجها واحد في عدة الأول، لها صورتان، أن تأتي بولد وأن لا تأتي بولد، ولها ارتباط بما سبق، هذه إذا دخل بها طبعا. نعم. إذا لم تأتي بولد، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول. نعم. ثم استأنفت العدة من الثاني، هذا فيه شيء من التكرار مع ما سبق اللي في كلامه في النكاح الفاسد، لكنه أراد أن يفرع عليه الآن مسألة أخرى، وهي وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر. إذا ثبت لها ولد من الأول أو من الثاني، فبمجرد وضع الحمل من صاحب بوضع الحمل انقضت عدة من نسب هذا الولد إليه، ولهذا قال إن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدته به، ذلك الذي نسب الولد إليه، ثم بعد ذلك اعتدت للآخر، ويتصور أن يكون الولد للأول ويتصور أن يكون للثاني. طيب، هذه كل فيما لو كان صاحب الموجبين، ما لو كان عندنا شخصان، أما لو كان شخص واحد وهو صاحب الموجبين للعدة فما الحكم؟ أيضا لها صورتين، الصورة الأولى أن يطأ معتدته البائن. نعم. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه، استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. الذي يطأ معتدته، إما أن تكون المعتدة رجعية أو تكون المعتدة بائنا، فإن كانت المعتدة رجعية ووطئها فماذا يحصل؟ فقد راجعها كما سبق معنا في باب الرجعة. وأما إذا كانت المعتدة بائنا فوطئها بشبهة، هذا جائز ولا محرم؟ محرم، فإن عليها أن تستأنف العدة بوطئه، وهنا تبدأ من جديد، يعني تصفر العداد، تبدأ تحسب العدة من يوم الوطء، خلاص. طيب، وبعد ما تكمل عدة الوطء ترجع وتكمل عدة النكاح، ولا خلاص تتداخل؟ تتداخل، ولا حاجة إلى عدة جديدة، لأن صاحب العدتين واحد، ولهذا قال استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، ولا حاجة إلى إعادة، ولا حاجة إلى أن ترجع فتأتي بالأولى. نعم. الصورة الثانية من عدة، من تداخل العدتين لرجل واحد، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. هذا رجل طلق امرأته مثلا طلقة واحدة بعوض، طلاق إيش؟ بائن ولا رجعي؟ بائن، صح ولا لا؟ بينونة كبرى ولا صغرى؟ صغرى. من حقه أن يتزوجها بعقد جديد؟ نعم، من حقه يتزوجها بعقد جديد، وراح وتقدم وخطبها وتزوجها بعقد جديد، تم عقد النكاح وزعل وطلقها من غير أن يدخل بها دخولا ثانيا، وهي كانت معتدة، اعتدت حيضة واحدة، نحن نبغى منها ثلاث حيض، اعتدت حيضة واحدة وراح عقد عليها عقد نكاح، بس عقد عليها عقد نكاح دون دخول طلقها. المطلقة قبل الدخول عليها عدة؟ ليس عليها عدة صح ولا لا؟ من طلقت قبل الدخول ليس عليها عدة. وش تسوي الآن؟ طلقها تروح تتزوج مباشرة؟ ها تزوج؟ قال لك لا، باقي عليها إكمال العدة الأولى فقط. ولهذا قال قبل الدخول إيش؟ بنت على عدتها مما مضى. طيب ما رأيكم لو أنه تزوجها بعقد جديد ودخل بها ثم طلقها، إيش تقولون؟ ها ترجع تكمل الأولى؟ لا، يصير تستأنف عدة جديدة ولا تبني على العدة الأولى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل في الإحداد. ما هو الإحداد؟ أول مسألة في الإحداد حكم الإحداد. قال فصل يلزم الإحداد. يلزم الإحداد هذا حكمه، لكن ما شروط هذا الإحداد؟ مدة العدة. هذه مدة الإحداد، مدة العدة. نعم. كل متوفى عنها زوجها في نكاح هذا هذه المرأة التي تلزمها العدة، المتوفى عنها زوجها بشرط، وهو في نكاح صحيح. فإن كان في نكاح فاسد فلا عدة عليها، وسيأتي التصريح به بعد قليل. طيب هل من شرطه؟ إذن عندنا شرط الإحداد أمران، الأمر الأول وفاة الزوج، الأمر الثاني كون هذا الزوج زوجا في نكاح صحيح لا نكاح فاسد أو باطل. طيب هل من شرط العدة كون هل من شرط الإحداد كونها مسلمة أو كونها حرة أو كونها بالغة وعاقلة؟ لا، ولهذا قال ولو ذمية فلا يشترط الإسلام، أو أمة فلا يشترط الحرية، أو غير مكلفة فلا يشترط العقل ولا البلوغ. فحتى المجنونة والصغيرة تجنب الطيب وتحد على زوجها الميت. هذا هو حكم الإحداد، وهو الوجوب في هذه الحالة. هل هناك حالات أخرى يكون فيها الإحداد جائز؟ قال المصنف ويباح لبائن. إذن الحكم الثاني الإباحة، الحكم الأول الوجوب وعرفنا شرطه، الحكم الثاني أن نقول إن الإحداد مباح ليس واجبا، وهو إحداد البائن على زوجها، إحداد البائن على زوجها، وليس المراد زوجها يعني المتوفى عنها، لا، المقصود إحداد البائن في عد في طلاقها. إذا طلقها طلقة بائنة إذا بانت منه لها أن تعتد إيش؟ لها أن تحد مدة العدة. وهنا الشيخ القعيمي في الحواشي السابغات قال ويباح لبائن حي، انظر هل هو 3 أيام كغيرها أو مدة العدة. والظاهر والله أعلم أنه ما دام قالوا يباح للبائن مع منعهم غير البائن إلا 3 أيام أن البائن يشتعتد يباح لها مدة العدة. الله أعلم، الله أعلم. نعم. ثم ذكر حكما ثالثا وهو عدم الوجوب في 6 مسائل الإحداد فيها ليس واجب. الأول ولا يجب على رجعية. الثاني وموطوءة بشبهة. الرجعية ما صورتها يا مشايخ؟ ولا يجب على رجعية، ايش صورة المسألة؟ طلقها طلقة واحدة فهل في مدة العدة عدة الطلاق تحد أو لا؟ هذه صورتها، ولا صورتها طلقها طلقة واحدة ثم مات، ثم مات وهي في العدة، اي تعتد ولا لا؟ أين الذي يفهمه والعلم عند الله تعالى أنها أن صورة المسألة في طلاق الرجعية يعني عدة الطلاق لا تحد فيها، أما إذا مات عنها وهي في عدة الرجعة وهي في عدة الطلاق فإنها تستأنف عدة وفاة وتحد، لأن الرجعية لها حكم الزوجات. الثالث وموطوءة بشبهة. هذه الثانية موطوءة الشبهة. فالموطوءة بشبهة إذا وطئت بشبهة تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد كعدة مطلقة ولا تحد في تلك العدة. الثالث أو زنا. أو زنا فإن المزني بها يجب عليها أن تعتد ولا تحد. أو في نكاح فاسد. كذلك العدة في النكاح الفاسد تكون عدة من غير إحداد، لأنه قال في الأول في نكاح صحيح. الخامس أو بملك يمين. أو في ملك يمين وفي نسخة أو باطل أو ملك يمين. فإذا يعني إذا في يعني إذا مات السيد وله إماء فلا يجب عليهن الإحداد. وهنا المصنف رحمه الله تعالى حكم على هذه المسائل 6 بعدم الوجوب بس، وعدم الوجوب هنا يبقي عندنا احتمالات كثيرة، أنه حرام، أنه مباح، أنه مستحب، فما الحكم؟ الظاهر والله أعلم أن هذه المسائل حكم المصنف فيها بعدم الوجوب لا يلزم منه الإباحة، بل قد يكون ليس بواجب بل هو محرم. وقد صرحوا بأن عدة المرأة على ميت غير الزوج لا يجوز أكثر من إيش؟ من 3 أيام، فيطبق على هذه الصور. نعم. ما هو الإحداد شيخ؟ الإحداد يتضمن أمرين. الأمر الأول ما يجتنب، عندنا ما يجتنب في الإحداد وما لا يجتنب. ما يجتنب ضابطه ثم أمثلته. ضابطه والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، هذا ضابط ما يجتنب في الإحداد، كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر فيها. وهذا يختلف من زمان إلى زمان، والصور في زماننا أكثر من الصور في أزمنة المصنف رحمه الله تعالى. ذكر المصنف لها 6 أشياء أو 7 أشياء أمثلة، ما هي؟ من الزينة، الزينة 2، والطيب، الطيب. والزينة أيضا تختلف، يعني في أشياء تعد في مفهوم الناس زينة، تمام، والمرجع في ذلك للعرف. الثاني الطيب. الثالث والتحسين، تحسين يعني منظرها ونحو ذلك. والحناء، نعم، تجميل، التحسين مثل التجميل الآن، تروح تعمل لها عملية تجميل ولا شيء. الرابع والحناء، نعم. الخامس وما صبغ للزينة، الثياب المصبوغة للزينة. هناك ثياب مصبوغة ليست للزينة، يعني لون مثلا مصبوغ أسود ولا مصبوغ كحلي ولا شيء من هذا القبيل، فهذا ليس مصبوغا للزينة، لكن مصبوغ للزينة لون زينة فهذا ممنوع. السادس وحلي، تجتنب الحلي أيضا. السابع وكحل أسود، تجتنب الكحل الأسود. وهل الأسود هنا قيد يراد به إخراج الكحل غير الأسود، أو المراد الكحل الذي يكون للتزين؟ الظاهر الثاني، أن المراد الكحل الذي يراد للتزين، ولذا قال ذكر 4 أشياء لا تدخل فيما يجتنب. ما هي؟ لا توتيا، التوتيا هذه يقولون أنها حجر يعني يستخرج منه كحل، وهذا الكحل فيما يظهر لونه أصفر وليس مما يتخذ للزينة، يعني كأنه شيء يتداوى به ويستفاد، يعني مفيد للعين. الثاني ونحوه، ونحو التوتية مما يوضع في العين لأجل التداوي. ثالث ولا نقاب، ولا النقاب كذلك لا تجتنبه، لأن النقاب ليس مما يعني يدعو إلى النظر إليها ورغب فيها. الرابع وأبيض ولو كان حسنا، اللون الأبيض لا يجب أن تجتنبه ولو كان حسن، فلا يعتبر من الزينة. الفصل الذي بعده ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه مكان العدة، عدة الوفاء أين تكون. لا بد أن تعلم قبل أن تقرأ هذا الباب أن المعتدة في عدة الوفاة لها النفقة والسكنة ولا ما لها نفقة ولا سكنة. سيأتي معنا في النفقات أن المعتدة عدة الوفاة ليس لها إيش؟ نفقة ولا سكنة. جيد. طيب ما مكان العدة؟ الأصل فيه فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجدت. الأصل أن المرأة تعتد في المنزل الذي فارقها زوجها وهي فيه حيث وجبت عليها إيش؟ عدة الوفاة. نعم. الاستثناء فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت. الاستثناء أنها لو تحولت لسبب شرعي يجيز لها التحول فإنه لا يلزمها الاعتداد في هذا المنزل، وإنما تنتقل إلى حيث شاءت، لا يتعين مكان حينئذ. ذكر المصنف أمثلة للتحول، خوفا لما زوجها ترك البيت وتوفي المكان مخوف لا تستطيع أن تبقى فيه بدون زوج، أو قهرا أخرجت من هذا البيت أو هدم هذا البيت، أو بحق كما لو جاء الورثة وقالوا والله هذا البيت ميراث مثلا هو لزوجها وانتقل إليها ولا إلى الورثة، إلى الورثة وهي تملك، قالوا والله نريد أن نبيع البيت أو نؤجر البيت أو نحو ذلك، فانتقلت الحق الورثة فإنها تنتقل حيث شاءت للضرورة. نعم. نأتي الآن إلى مسألة، وهي هل المحدة في أيام الإحداد يجوز لها الخروج من المنزل أو لا يجوز؟ عندنا الخروج إما في النهار أو في الليل، ففي النهار ما حكمه؟ ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. إذن الخروج في النهار للحاجة جائز، وأما في الليل فلا يجوز الخروج للحاجة، وإنما يجوز ليش؟ للضرورة فقط. نعم. طيب مسألة، هل الإحداد شرط في ثبوت مضي العدة، ولا لو أن مضت العدة من غير إحداد ثبتت؟ قال وإن تركت الإحداد أثمت. تركت الإحداد ولا حدث على زوجها، ومرت 4 أشهر و10 أيام، خرجت من عدتها ولا لا؟ خرجت من عدتها، لكنها تأثم بترك الإحداد. نعم. وتمت عدتها بمضي زمانها. تمت العدة بمضي الزمان. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الاستبراء. والاستبراء يتعلق بالإماء، العدة تتعلق بالزوجة، وأما الاستبراء فإنه يتعلق بالأمة. والمقصود بالاستبراء هو براءة الرحم، فإن الرجل إذا كان له أمة يطأها فإنه لا يجوز أن يأتي شخص بعده يشتريها ويطأها مباشرة، ربما تكون إيش؟ حاملا، فلا بد أن تستبرأ، ويجب استبراؤها من قبل البائع قبل بيعها ومن قبل المشتري بعد شرائها، فتستبرأ مرتين. إذا باعها رجل وكان له أمة يطأها وأراد أن يبيعها، نقول لا يجوز أن يبيعها حتى تستبرأ، استبرأها وباعها، يأخذها الثاني، لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها. ولذا قال المصنف باب الاستبراء، هو المصنف ذكر الصورة الثانية اللي هي استبراء المشتري. نعم. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما. طيب، أول شرط الآن 4 شروط أو لا، شرطين لوجوب الاستبراء. الشرط الأول أن تنتقل الأمة إليه بالملك. خرج بذلك، قالوا لو كان لشخص أمة مجوسية وأسلمت، لا يجوز وطء المجوسية في ملك اليمين ولا ما يجوز؟ لا يجوز وطئها، صح ولا لا؟ طيب أسلمت، يجوز وطئها ولا لا؟ يجوز. هل يشترط استبراءها بعد الإسلام؟ لا، لأنه لم يحصل انتقال ملكه، اشترط قال من ملك أمة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الأمة يوطأ مثلها، أما لو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، وانتقلت إليه ثم كبرت لا حاجة إلى استبرائها. نعم. طيب، لو أن هذه الأمة كانت مملوكة لولد صغير وباعها هذا الولد الصغير واشتراها المشتري، فهل يجوز أن يطأها من غير استبراء باعتبار أن المالك الأول لا يمكن أن يطأ؟ شو الجواب؟ قالوا لا يجوز، احتمال أنه كان توطأ من غيره، واضح؟ طيب، أو حتى لو كانت في ملك امرأة وباعتها لرجل، فهذا الرجل لا يجوز أن يطأها حتى يستبرئها. نعم، هذا معنى قوله من صغير وذكر وإيش وضدهما. نعم، ما أدري، الله أعلم، لا أدري. طيب، ما الذي يحرم قبل الاستبراء؟ أمراني، ما هما؟ حرم عليه وطؤها، هذا الأول. الثاني ومقدماته قبل استبرائها، كذلك مقدمات الوطء كالتقبيل والمس بشهوة وغير ذلك. نعم. ما مدة الاستبراء شيخ؟ عندنا حامل ومن تحيض ومن لا تحيض. الحامل، واستبراء الحامل بوضعها، واستبراء الحامل بوضعها، إذا كانت حامل فاستبراءه بإيش؟ بوضع الحمل، وإن كانت ليست حاملا لكن لها حيض. ومن تحيض بحيضة، بحيضة واحدة. والآيسة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر، بمضي شهر واحد. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا والوجه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن هل قررتم ما الكتاب المدروس بعد هذا إن شاء الله؟ والله ما قررت، لكن الذي في بالي إعادة الزاد. نعم، والله أعلم. طيب، في أحد عنده سؤال؟ لا أدري، الله أعلم. الذي أفهمه أن الممسوح خلقة والمجبوب قطع، تفضل يا شيخ. على الغالب، اعتمادا على الغالب بس، وإلا هو ليس يقينا، ليس يقينا، ولهذا ذكروا بعد ذلك إن بان لها حمل بعد ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.